وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة حتى كشف الله تعالى وجل به الغمة، وجاهد في سبيل ربه حق الجهاد حتى أتاه اليقين، فصلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الذين هم بهديه مستمسكون. ثم أما بعد، فاتقوا الله حق تقاته، وسارعوا إلى مغفرته ومرضاته، وأجيبوا الداعي إلى دار كرامته وجناته، واعلموا أن أعلى الناس قدرا في الدنيا هم أهل العلم. لذلك الله تعالى قال في كتابه: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. وقال سبحانه: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فانظر باركك الله، تجد الله تبارك وتعالى قد قارن شهادة أهل العلم بشهادة الملائكة، وترك ذلك أن الله رفع المؤمنين ورفع أهل العلم درجة على سائر المؤمنين. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فأهل العلم أهل إيمان، وزادوا على الإيمان أنهم على علم بالله تبارك وتعالى. لذلك أهل العلم درجاتهم مرفوعة على سائر أهل الإيمان، كذلك في حديث النبي عليه الصلاة والسلام قال فيما في الصحيحين: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وقال كذلك صلى الله عليه وآله وسلم: فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم. فضل المشتغل بالعلم على العابد كفضل النبي عليه الصلاة والسلام على العاصي، كفضله على أدنى المؤمنين. وأدنى المؤمنين يعني أقلهم إيمانا، وأقل المؤمن إيمانا العصاة، لأننا نحن المسلمين لا نكفر عاص بمعصيته ما لم تكن شركا. يعني والعياذ بالله، من يقترف الزنا والخنا هو عندنا مؤمن ناقص الإيمان، ومن يقترف سوء الفعال هو عندنا مؤمن ناقص الإيمان، يسمى عندنا في الشريعة مسلم عاصي. فالنبي عندما يقول صلى الله عليه وسلم: مثل العابد أو فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم، يعني فضل أهل العلم على العباد كفضل الرسول عليه الصلاة والسلام على العصاة من المسلمين. كذلك في قول علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وارضاه لتلميذه كميل بن زياد، قال: يا كميل، العلم خير من المال، لأن العلم يحرسك وأنت تحرس المال. ومن ثم إخوة الكرام، لما كان العلم بهذه المكانة كان المشتغل بالعلم كذلك مكانته أعلى المكانات ودرجته أرفع الدرجات. وأعلى العلوم درجة وامتيازا علم الفقه في الدين. لذلك الشاعر يقول: إذا ما اعتز ذو علم بعلم فعلم الفقه أولى باعتزاز. فكم من ريح يفوح ولا كمسك، وكم من طير يطير ولا كبازي. مراد الشاعر أن الروائح كثيرة، لكن أعلاها في الشذا والعبير المسك، والطيور كثيرة لكن أعلاها وأزكاها الباز، والباز نوع من أنواع الصقور. كذلك العلوم كثيرة، أعلى العلوم قدرا علم الفقه، أي فقه الدين. لذلك إن شاء الله تعالى سيكون الدرس في هذا المسجد لشرح كتاب. إدارة المسجد وعدت بأن الدرس بعد سنجري فيه امتحانات كل فصل في الكتاب، كل فصل سنجري امتحانات تحريرية بالقلم، وفي آخر الامتحانات في نهاية الكتاب من يحصل على الرقم 1 يعني الأول له عمرة. مرة ثانية سنشرح كتابا من كتب الفقه. الكتاب حجمه ليس بالكبير، الإدارة المسجد ستشتريه رغما عنها، مش بالكيف، رغما عنها ستشتري 100 نسخة، ستشتري 100 نسخة، لكل طالب يبقى معاه نسخة، والنسخة هو جايبها وجاي معاه كراس ما نمليه عليه من فوائد يكتبها ثم يذاكرها. وبعد كل فصل من فصول كتاب سنجري امتحانا تحريريا، ثم تجمع درجات كل امتحان إلى آخر امتحان في الكتاب. من يتحصل على رقم 1 يعني من يتحصل على أعلى درجة يفوز بعمرة إن شاء الله من مجمع الفاروق. ومن ثم هذا يحتم على الطالب الحضور وعدم الغياب، ونحن لن نرهقكم أبدا. الدرس ستكون مسافته 1.25 ساعة، يعني هو اليوم بعد العشاء أجريناه بعد العشاء كامتحان لهمم الناس، لكن بعد ذلك سنجعله بعد المغرب، في كل يوم 2 بعد المغرب، من المغرب للعشاء 1.25 ساعة. ما هو المغرب بيؤذن على 5. طيب وبنخلص صلاة 5:30، والعشاء على 6:15، يبقى الفرق 1.25 ساعة. سيكون الدرس حصة يا سيدي، اعتبره شوط كورة بس شوط بره، تمام؟ طيب شوط يعني 1.25 ساعة، وبعد كده عند الأذان بنقفل الكتاب، وإذا كان عنده حد عنده سؤال بنقرأ الأسئلة حتى الصلاة، ثم نصلي، ثم بعد ذلك ننصرف. الكتاب إن شاء الله اسمه عمدة الأحكام، الكتاب اسمه عمدة الأحكام في أحاديث خير الأنام صلى الله عليه وآله وسلم. الكتاب ليس بالكبير، يعني أنت كنت أسيبك طمعان حتى تفاجأ بالكتاب. الكتاب فيه 400 حديث وفكة، 400 حديث وفكة، يعني من المقترح إن شاء الله يعني أقصى حاجة في الشرح إن شاء الله لو ساعدتوني 2 سنين إن شاء الله، إن أحيا الله أحياكم، على اعتبار أن كل أسبوع السنة فيها كم أسبوع؟ 54 أسبوع، و52 فيها كم أسبوع؟ تبقى صاحي، فيها كم أسبوع؟ 52 أسبوع، يبقى 104 أسبوع إن شاء الله نبقى وفينا الكتاب قراءة. ما أنت هتبقى عمرة متكررة، الكتاب هنشرحه باستمرار. ويا حبذا لو في لو الأخوات أو النساء حضرنا يبقى عمرة حريمي وعمرة رجالي، عمرة حريمي وعمرة رجالي. وطبعا ويا فوزة ويا سعدة لو كانت تذكرتين في بيت واحد يبقى هو وحبيبته يطلعوا سافروا ويعملوا عمرة. موافقون ولا موافقين؟ هنغيب إن شاء الله ولا هنكمل؟ النهاردة هنبدأ معاكم في أول حديث في الكتاب، وما هنشرحوش كله، سنشرح نصف الحديث فقط. طريقتنا في شرح الكتاب سنقرأ النص ثم نتعرف على الراوي، ثم نذكر ما في الحديث من فوائد. يبقى بالترتيب، لو الكتاب فيه 100 راوي سنتعرف على 100 شخصية من الصحابة الكرام حتى يصبح عندك يعني علم بأسماء الصحابة وأحوالهم. اليوم لو سألنا الناس ما اسم أبي بكر، ممكن ولا واحد يجاوب غير ويقول مثلا خمسة. طب لكن لو قلنا لهم آخر واحد جاب جون مين في ماتش الصفاقسي والأهلي، هيقول لك أبو تريكة سنة 2006. ما أنا بقول لك ما لابد يبقى عندي إحاطة بالحاضرين. يعني المطلوب إني أنا أجيش الكبار والصغار في التعرف على صحابة النبي عليه الصلاة والسلام. لما نتعرف على الصحابة عندهم الهمم تعلو، الهمم تعلو. يمكن لما أروح أنام أشوف صحابي في المنام، لما أبدأ أقول أبو بكر وأعرف مين هو أبو بكر، ألاقيه اسمه مثلا اسمه عبد الله ابنه، ها ابن أبو قحافة اسمه إيه، اسمه إيه أبو قحافة، أو أنت مش عارفين ما عليه عبد الله ابن عثمان ابن عمرو. وإحنا ماشيين كده يبدأ أبو بكر له اسم وأبو قحافة له اسم، هذه كنة، هذه كنة. يبقى لما كل واحد منا يعرف بس أسماء الصحابة، يقوم لما يروح ينام في البيت يمكن يفكر هو نايم، يقوم يشوف سيدنا أبو بكر، يشوف سيدنا عمر، يشوف النبي عليه الصلاة والسلام. ما هو إحنا لو الهمة انصرفت لأمر الآخرة ستكون المنامات كلها متعلقة بالآخرة، لكن لو الهمة منصرفة للدنيا هتبقى المنامات كلها كوابيس. شوف الصحابة الكرام كان إذا ناموا الرسول صلى الله عليه وسلم يسألهم، يقول لهم من منكم رأى رؤى؟ يقول لهم الرؤى كلها في القمة، رؤى في الصميم. اللي شايف نفسه لابس ثوب والثوب بجر على الأرض، يقول له هذا علم. واللي شايف نفسه بيشرب لبن، يقول له هذا إيمان وفطرة. واللي شايف نفسه راح الجنة، يقول له في السبعين يا سلام. طيب إحنا اليوم كل أحلامنا كوابيس. شايف نفسي وانا نايم النار دقه في ركني في البيت، والتاني شايفها دقه في هدومه، والتالت شايف واحد بيخنقه ومش عارف ينفس. والرأي ليه؟ لان الهمه منصرفه للدنيا. كذلك التابعون بعد الصحابه كانوا بيتاسوا بالصحابه، ومن ثم مناماتهم كانت طيبه. يعني فيه واحد من التابعين اسمه ابو الابيض، ابو الابيض العنزي، اسمه وكنيته، يعني اسمه ابو الابيض وكنيته ابو الابيض. افهم معايا الترتيب تيجي ازاي. واحد اسمه ابو هاشم وابنه اسمه هاشم، يبقى هو ابو مين؟ ابو هاشم. يبقى اسما ابو هاشم وكنيه ابو هاشم، اسمه وكنيته ابو الابيض. كان في العهد الاموي، في عهد الدوله الامويه تقريبا سنه 83 84 هجري، نام وراى في منامه أنه دخل الجنة. اللهم إنا نسألك الجنة وما يقرب إليه من قول وعمل. رأى أنه دخل الجنة، ولما دخل الجنة رأى أنه أكل فيها زبدا وعسلا. فلما استيقظ ذهب إلى شأنه، فمر ببيت الأمير، قام قال له يا أمير المؤمنين رأيت فيما يرى النائم رؤيا عجيبة. قال وما رأيت؟ قال رأيت أن القيامة قد قامت، وأن الجنة قد فتحت أبوابها، ورأيتني في الجنة آكل فيها زبدا وعسلا. تصور لما احنا قلنا كده الصبحية في البيت هتقول له ايه؟ هتقول له انت بتغني على ايه؟ مش كده؟ هتقول له انت بتغني على ايه؟ هكذا قال له أمير البلاد، قال له يا أبا الأبيض أما الزبد والعسل فعلي، أنت عايز زبد وعسل فعلي، وأما الجنة فعلى الله. شو بتاعتي دي؟ افهم معاي. فدعا له بزبد وعسل فأكل الزبد والعسل وهو يأكل. المنادي نادى يا خيل الله اركبي، كان فيه موقعة بين المسلمين والكفار، فترك أبو الأبيض بقية الزبد والعسل وامتطى جواده وذهب في الغزو. آخر النهار وجدوه وسط عدد الشهداء، وجدوه آخر النهار شهيد. يبقى اللي رآه في المنام تحقق فين؟ تحقق في الحقيقة، أكل زبد وعسل وآخر النهار راح فين؟ وآخر النهار راح الجنة. لذلك الهمم إذا اشتغلت وجاشت وتعلقت بالآخرة، كل ما تراه في حياتك سترى ما يريحك في حال الحياة، سترى ما يدعوك للطمأنينة واليقين والثبات، وعندها يصفو لك الجو في البيت ويصفو لك الجو في الحياة وتعيش بلا عطر. لذلك إخوتي الكرام، أول حديث في الكتاب روى الإمام البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث الصحابي الجليل أبي حفص الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لامرأة يتزوجها أو لدنيا يصيبها فهجرته إلى ما هاجر إليه. هذا ما قاله النسام أو نحو ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام. طيب تعالى، البخاري ومسلم كتابان مصنفان مما صنف في حديث النبي عليه الصلاة والسلام. صحيح البخاري يا جماعة ده كتاب حديث جمع فيه مؤلفه قرابة 7000 حديث بالتكرار مما قالها النبي عليه الصلاة والسلام، واصطفاها من 100,000 حديث، وما كتب حديثا من أحاديث الصحاح إلا بعد رؤيا رآها مع النبي عليه الصلاة والسلام وقال له: اكتب هذا اكتب هذا اكتب هذا. يبقى هو شاف النبي كم مرة؟ شافه 7,000 مرة. أي همة هذه؟ هو كان عايش مع مين؟ يبقى هو كان عايش حال الحياة مع أهله، وحال المنام كان عايش مع النبي عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ لأنه مشتغل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. الإمام البخاري ليس بعربي، ده مش عربي، ده بخاري كتب ايه؟ كتب هناك كده في شمال العراق، يعني تبع فارس، تبع إيران، ولكن شاء الله له أن يكون نجم الزمان، نجما مطلا طيلة الزمان. وكان كتابه الصحيح أصح كتاب بعد القرآن العظيم، لا يوجد كتاب في الدنيا بعد القرآن كل ما فيه صحيح إلا صحيح الإمام البخاري. ولذلك عندنا في الفطر السليمة، في فطر العوام، حتى لما واحد يخطئ كده ويقول له يا عم انت اغلط، يقول لك يا اخي احنا غلطنا في البخاري، بيقولوها لا. طب لماذا؟ لانهم يعلمون ان البخاري ما فيه ايه؟ ما فيه خطأ، كل ما فيه صواب. ولذلك نظرا لما في البخاري كله صواب، ترك تنطمع عليه في هذه الآونة شغالة، اللي هم من يريدون هدم الدين كيف يهدمه؟ يهدمه بتشكيك أهله في نصوصه، في نصوصه. يطلع فيه يقول لك ما فيش يا جماعة غير القرآن، ما فيش سنة، النبي صلى الله عليه وسلم مات خلاص، ومن ثم ليس هناك سنة. ولهذا الفكر أناس اسمهم الفرماوية أو القرآنيون لا يعترفون إلا بالقرآن فقط، والسنة يقول لك النبي مات صلى الله عليه وسلم. الله، طب هو لما يتوصل بالأسلوب ده إلى بعض الناس ويضحك عليهم وينحازوا إليه أو ينمازوا إليه، يبقى هنا هو جرده من أصول الشريعة. طيب بعد كده يقول القرآن أهوت، طب كيف تصلي؟ يقوم يبدأ بلغة يألف صلاة من عنده. ما هو لو صلى مثل النبي عليه الصلاة والسلام يبقى اعترف بالسنة، وبعديها تلاقيه يعتزل الناس ويخون ركن، وبعديها يكفر الناس، وبعديها يألف في الشرع كيفما شاء ويبقى له شرع خاص به. ومن هذا الفريق أناس، منهم ناس على خط البحر، منهم ناس على خط البحر تشوفوا لا تلاقي لابس عمة خضرة جت كده اهو معاه ازاي وماشي، لا يصلي مع الناس، ما بيصليش في جوامع المسلمين. ليه؟ لأنه هو لا يعترف بهم، هو مش عارف غير القرآن فقط. طب كيف تفسر القرآن؟ يفسر القرآن بهواه هو، بهواه هو. طيب كان فيهم واحد ابنه وضع في البير فمنع الناس انهم ايه يطلعوه، قالهم اللي وضعوا يطلعوا حتى لفظ الصغير انفاسه في البئر. ومن ثم هؤلاء لا يؤمنون لله بدين صحيح، عندهم القرآن فقط، السنة يقول لا. طيب وبعدين اللي يعترفوا بالقرآن والسنة يطلع ناس بلد يقول لك ايوه السنة يا جماعة احنا معترفين بالسنة، بس لازم نعرف ان البخاري ده بشر وما ايه ولا يوحى اليه كلام صحيح، لغاية كده كلام صحيح، والوحي انقطع بموت النبي عليه الصلاة والسلام برضو كلام صحيح. يعني انت عايز توصل لايه؟ يعني معناها عايز يوصل ان البخاري بيخطئ ويصيب. طيب ومن ثم يبدأ يقول لك بقى البخاري في احاديث غير صحيحة يا جماعة. طب مثل ايه؟ يقول لك ايوه ما في البخاري الرسول صلى الله عليه وسلم تزوج السيدة عائشة وعندها 6 سنوات وبنى بها وعندها 9 سنوات ومات عنها وعندها 18 سنة، هو الكلام ده معقول يا جماعة؟ شوف يقول لك الكلام ده معقول يا جماعة؟ يقوم العوام يسمعوا الحديث ويحملوه، ده يحمل من جلسة إلى جلسة إلى جلسة ومن ثم تتكلم الإنسان وبعديها يصبح لهم سبيل إلى قلوب الإيه؟ الناس، يدخلوا عليهم الشبه، يدخلوا عليهم الشبه وبعديها يطلع في الإعلام يقول لك أهو شوف ده مش معقول، يبقى معناها الحديث ده مش صحيح. وبعديها يجيب لك يقول لك حديث المعراج، يعني كيف يسأل النبي عليه الصلاة والسلام موسى ويقول له يعني ربنا فرض عليه 50 سنة، يقوم يقول له لا ارجع الى ربك فاسأله التخفيف، يقول لك ده كان معقول. ومن ثم الحديث يا جماعة الحديث غير صحيح، ويبدأ يشكك في صحيح البخاري بهذا الترتيب. وده فكر موجود على الساحة، بيتزعموا واحد فاشل اسمه جمال البنا بيجيبوه في التلفزيون باستمرار، راجل جاهل لا يعرف شيئا عن اي شيء، افهم معاه الترتيب. يطلع جمال ده في مره من من من من غرائبه قال لك ينفع الولد في الكليه ياخذ زميلته في ركن في الكليه كده قدام الناس يديها حضن بوس مش ولا حرام ولا فيها حاجه، ايه رايك؟ وبيطلع في دريم باستمرار ويتكلم في كده. طيب واحد راح رد عليه بسرعه قال له يعني انت تسمح لي اخذ بنتك حضن بوسه؟ سكت سكت. دول بيقبضوا علشان يشككوا المسلمين فين؟ في الدين. الخلاصة صحيح البخاري ما فيه إلا الصحيح. طب واحد يقول لي الله طب كيف وهو بشر يخطئ؟ أيوة الأمة كلها أجمعت على أن ما في صحيح الإمام البخاري صحيح ولا شيء فيه من الضعيف. طيب وصحيح الإمام مسلم قال لك مسلم يأتي في المرتبة الثانية بعد البخاري. لماذا؟ يعني في ضعيف؟ يقول لك لا تقريبا في حوالي 8 احاديث فيها انقطاع. شوف عدينهم بالحديث. ومين اللي بيعد يا جماعه؟ اللي بيعد اهل الصنعه. الحديث ده صناعه. يعني صناعه؟ يعني له علماء يعرفون الراوي عمن روى ومن الذي روى عنه، ويعرفون الراوي كان ضابطا، مش ضابط اللي هو مقابل عسكري، الضابط يعني كان متمكنا من روايته ولا عنده اهتزاز. طيب وفي الضبط يقول لك ظل منضبطا وتغير في اخره. يقوم يقول لك التغير ده التغير لكبر السن ولا التغير لعلة اعترت؟ كبر السن يبقى تغير طبيعي، علة يعني اتاه عافاكم الله مرض واصبح ينسى. بدل ما يقول لك الشيخ محمد قال يقول لك الشيخ رمضان قال، والكلام كلام مين؟ كلام الشيخ محمد. يبقى انا بقول شوف الى هذه الدرجه كتبوا كل شيء. ومن ثم علماء الحديث وأهل الحديث أجمعوا على أن أصح كتاب بعد القرآن البخاري، وأصح كتاب بعد البخاري مسلم، وأصح الكتب بعد مسلم سنن أبو داود، وسنن أبو داود فيها ضعيف، فيها ضعيف وفيها موضوع، فيها موضوع لكنها أصح بعد مسلم. ثم تلا أبا داود سنن النسائي، وبعض النسائي الترمذي، والترمذي ابن ماجه، ومن ثم سموا الكتب الستة. الخلاصة روى البخاري ومسلم، يعني معناها الحديث في القمة، ما دام في الصحيحين يبقى في القمة. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. عمر بن الخطاب مين؟ عمر، عمر بن الخطاب العدو يا سيدي، كفاية كده. طب انت عارف عيلته تابع عيلة مين؟ العدو. احنا ودي ما ين فيها عوائل، ممكن انا اقول محمد احمد اسماعيل علي، في الاخر اقول انت منين؟ انت من الحمام ده، ولا من جمعة، ولا من فمعتها، وهكذا. تمام، يبقى في الاخر اسم العائلة عمر ابن الخطاب العدوي، يعني عائلته اسمها بتاعت ايه؟ العدوي، القبيلة كده. عمر الخطاب رضي الله عنه وارضاه ولد بعد الفيل بتقريبا حوالي 23 سنة. يبقى الرسول صلى الله عليه وسلم اكبر منه بكم سنة؟ ها؟ 23 سنة. وهذه المدة عاشها عمر بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام ومات. يبقى كم سنة عاشها عمر؟ 63 سنة. ما شوف الرسول صلى الله عليه وسلم اكبر منه ب 23 سنة. وعمر توفي بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم ب 23 سنة. يبقى كده العمر كام؟ 63. طيب، عمر رضي الله عنه وارضاه اسلم وكان عدده في الاسلام 41، يعني اسلم قبله 40 رجلا وامرأة. يبقى ترتيب سيدنا عمر في الاسلام ترتيبه كم؟ 41. وكان اسلام عمر عزة للاسلام ومنعه، يعني الاول كان اهل مكة بيستهتروا في الصحابة، لما اسلم عمر بدأ يخوف شوية، بدأ يخاف ان يكون مش يؤذي ايذاء مباشر قدام عمر، ما يقدرش، ممكن ياخد الصحابي بعيد عمر ويعمل معاه ميته يضربه، لكن في حضرة عمر ولا واحد يضرب. اسلم رضي الله عنه وارضاه، واسلم معه ابناؤه، وخاصة عبد الله بن عمر وكان صغيرا. وبعد اسلامه عند الهجرة هاجر على نية، اهل بيته هاجروا قبله، وبقي عمر وهاجر على نية، ما تخفاش، وقف كده ركب فرسه كده وقعد يقول لاهل مكة اللي طمعان فيكو ان مراته تعيش ارملة طول عمر يجي هنا، اللي طمعان امه تلطم عليه بقيت سنينها يجي هنا. فكلهم خافوا من عمر، وهاجر عمر على نية. ولما هاجر عمر رضي الله عنه وارضاه شهد مع النبي عليه الصلاة والسلام جميع المشاهد. يعني المشاهد؟ يعني الغزوات، الحروب التي حارب فيها النبي عليه السلام الكفار حضرها عمر رضي الله عنه وارضاه. وكان عمر أعسر يسر، رجلا طوالا أدما أصلع، طويل أدم يعني قمح اللون، وله صلعة. طيب، وأعسر يسر يعني بيكتب بيديه الاثنين بس الشمال أحسن. شوف افهم معايا، أعسر يسر يعني بيكتب بكلتا يديه لكن الشمال أقوى في الكتابة. يبقى كان كاتبا، والكتابة في العرب كانت شحيحة، كانت قليلة، لأن العرب أمة أمية، العرب أمة أمية. يبقى يا عمر يكتب، لأن عمر له فن على غيره. طيب، وكان من العشرة المبشرين بالجنة، والعشرة المبشرين بالجنة أبو بكر، عمر، عثمان، علي عبد الرحمن بن عوف سعد بن ابي وقاص ها طلحه بن عبيد الله الزبير بن العوام سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل تمام ومعاهم مين ابو عبيده عامر بن جراح فدول عشره فعمر احد العشره المبشرين بالجنه رضي الله عنه وارضاه بعد هذا عمر له مواقف كان الشيطان يخاف عمر رضي الله عنه وارضاه كان شديدا في الحق كان شديدا في الحق عمر بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم كان مستشارا للصديق مستشار ووزير لسيدنا ابي بكر رضي الله تعالى عنه وارضاه ووافق القران عمر في مواقف كثيره ثم بعد ذلك بعد خلافة الصديق وكان خلافته 30 شهرا سيدنا أبو بكر حكم المسلمين 30 شهر يبقوا كم سنة؟ سنتين ونصف بعدها تولى عمر رضي الله عنه إمرة المؤمنين وهو أول من لقب بأمير المؤمنين وأول من أرخ التاريخ وأول من جعل مرتبات من بيت المال جعل لهم مرتبات المساحة اتسعت الرقعة اتسعت والذرية زادت فرتب لهم مرتبات من بيت المال وعمر رضي الله عنه وارضاه ظلت خلافته 10 سنين 10 سنين وكان آخر أمره أن قتله أبو لؤلؤة المجوسي يعني كان مجوسيا يعبد النار طب كان بيعمل ايه في بلاد الاسلام؟ كان يشتغل كان ايه؟ كان مملوكا للمغيره بن شعب وكان نجارا مع ازاي؟ وفي روايه ان هو كان بيصنع كان راجل بتاع راحه افهم معايا حرفي يعني الخلاصه قتل ابو لؤلؤه عمر رضي الله عنه وهو يصلي ثم جاءوا له بطبيب فقال اسقوه لبنا فشرب اللبن فخرج اللبن من موطن الطعن يعني معناها ايه؟ الامر خلص وكانت نهايته شهاده رضي الله عنه وارضاه فتوفي سنه 23 من هجره النبي عليه الصلاه وازكى السلام. طيب ده تعريف الصحابي الراوي. الحديث اوله انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. الحديث له مناسبه له مناسبه قيل في هذه المناسبة المناسبة حديث عند الطبراني والطبراني كذلك رجل من المصنفين في الحديث له 3 معاجم له المعجم الكبير تقريبا حوالي 15 مجلد كبير كده وله المعجم الوسط 10 مجلد وله المعجم الصغير مجلدين الطبراني رحمة الله عليه في المعجم الكبير ذكر رواية عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وارضاه أن رجلا كان يحب امرأة اسمها أم قيس وأرادها للزواج فقالت له لا إلا أن تهاجر إن هاجرت هتزوجك هو ما كان يريد أن يهاجر لكنه هاجر لماذا؟ ليتزوج المرأة فسأل النبي فيه صلى الله عليه وسلم فقال إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه ومن بعدها سمي بمهاجر أم قيس يبقى هو هاجر لله ولا للزواج؟ للزواج يبقى دي المناسبة اللي قيل فيها الحديث بعد ذلك إنما كلمة إنما ديت العلماء في اللغة بيقولوا كلمة تفيد الحصر احنا عايزين نعرف يعني ايه الحصر دي عايزين نعرفها يعني الحصر الحصر يا جماعة معناها كلمة إنما إن جاءت في سياق يبقى أثبتت الحكم للمذكور ونفته عما سواه طب نجيب مثال ربنا بيقول في القرآن إنما إلهكم الله، إنما إلهكم الله. تعالى يقول لك نفسر إنما ديت في الايه في الجملة حتى نعرف معناها. يبدأ إنما الحصر، والحصر معناها إثبات الحكم المذكور. من المذكور في الآية؟ الله سبحانه وتعالى. طيب إذا معناها أثبتت أن الألوهية لله ونفتها عن كل معبود سوى الله، واصلة كده؟ يبقى إنما للحصر. طيب والحصر ممكن يبقى حصر مطلق، مطلق يعني إلى ما لا نهاية، كحصر الألوهية لله ونفيها عما سواه. هو فيه إله غير الله؟ مفيش. احنا بنداها بنقول في كلمة تشهد لا إله إلا الله، يعني احنا فينا الألوهية عن غير الله وأثبتناها لمين؟ لله. طيب وفي حصر مخصوص، حصر مخصوص يعني مخصوص، يعني مثال توضيح. الرسول عليه الصلاة والسلام هو بشير ونذير، صح كده؟ إن أرسلناك بشيرا ونذيرا، مش كده؟ طيب يبقى بشير ونذير. طب لما تبقى في آية ربنا يقول له فيها إن أنت إلا نذير، أو إنما أنت منذر ولكل قوم هاد. ده هو بشير ونذير، هنا قال إنما أنت منذر. يبقى هو أثبت النذارة للنبي صلى الله عليه وسلم. طب لماذا يثبت البشارة؟ أصل كان السياق إن كان الناس بيطلبوا منه أشياء ليست في استطاعته، بيقولوا فجر لي من الأرض ينبوعا، ولا أقول لك نزل لنا من السماء حجارة من إيه من نار، بيطلبوا منه أشياء ليست في ملكه. فربنا قال له إنما أنت منذر، يعني يا محمد أنت مخوف لهؤلاء، أنت مخوف لهم من النار. طيب سؤال تاني، مثال تاني، ربنا يقول في القرآن أو النبي صلى الله عليه وسلم يقول في السنة في الحديث في صحيح البخاري كان يأتيه الخصم. يعني إيه الخصم؟ المتخاصمين مع بعضهم اللي عاملين مشاكل، يقول لهم في وسطيهم يقول لهم إيه؟ إنما أنا بشر يأتيني الخصم منكم ولعل أحدكم يكون ألحن بحجته من أخيه فأقضي له بجزء من مال أخيه، فمن قضيت له بجزء من مال أخيه فإنما هو النار. يعني الحديث بيقول إنما أنا بشر، طب ما احنا عارفين هو بشر، لكن بشر يوحى إليه، ايش كده؟ طيب هو قال أنا بشر هنا على سبيل الحشر لماذا؟ يعني عايز يقول لهم إن أنا بشر لا علم لي بما يدور في خاطرك ولا بما في خاطر ايه خصمك، انا ما بعرفش اللي في مخك ايه ولا اللي في مخ غيرك ايه، ولا اعرف ما في قلبك ولا ما في قلب صاحبك، وانا ساسمع منكما ببشريتي. والعهدة على مين؟ العهدة على الراوي، العهدة على الراوي. يبقى انا بشر لا علم لي ببواطن الامور، أنا سأسمع ظاهر الكلام وأحكم به. ولذلك القاضي لما بيحكم بيحكم بعلمه ولا بيحكم بما يسمع؟ بما يسمع. ممكن يبقى القاتل جار القاضي، جاره الدار في الدار، والقاضي عارف إنه أول بلطجي في الوجود، عارف إنه هو قابيل، افهم معاي، لكن قدام منه أوراق، ما ينفعش القاضي يحكم بعلمه، لا يحكم بما جاءه من أوراق. المحامي ده وكيل عني والمحامي ده وكيل عنك، كل محامي بيكتب مذكرة، بيبدو في القضية ويكتب مذكرة ويأتي بإيه بلوازمها، لازم القضية كالشهود. يقوم المحامي اللي بيكتب مذكرة تمام وبيأتي بشهود يعني في عندهم ثبات، الواحد بيحكم له. ممكن يبقى أنا صاحب باطل وأنا عارف إني صاحب باطل، لكن في القاعدة اللي بين الناس أتكلم بثبات وهدوء وفصاحة، ويعني عندي طمأنينة عجيبة. وأنت صاحب الحق يقول لك قول، تقعد ترتعش وتقول كلمة وتفت في كلمة وتقطع في كلمة، أو طب فين الشهود؟ تتبرجل. طب هو يحكم لمين؟ يحكم من سوى منه. فالقاضي لا يحكم بعلمه، إنما يحكم إيه؟ بما يعرض أمامه. والنبي قال إنما أنا بشر، يعني لا علم لي بما يجري في قلبك ولا بما يجري في قلب صاحبك. يبقى هنا حصر نفسه في البشرية لأنه لا يعلم بواطن الناس. ولذلك قال لي أصحابه أمرنا أن نأخذ بالظاهر. قال لما خالد قتل الرجل في كان في في في في حرب كده مع زي، قام قال له أن أشهد ولا إله إلا الله ما حدثني. فالرسول صلى الله عليه وسلم لما علم بها قال يا خالد أقتلته وقد قال؟ قال يا رسول الله ما قال إلا فرارا من القتل. قال أو شققت عن قلبه؟ هو ربنا كان عافاك علم في قلبه. لذلك يا جماعة كلمة إنما للحصر، والحصر معناها إثبات الحكم للمذكور ونفي الحكم عما سواه. إنما إلهكم الله أثبتت أن الألوهية الحق لله وأنها منفية عن غير الله. إنما أنت منذر، حصر النذارة أثبتها للنبي صلى الله عليه وسلم لأن الكفار طلبوا منه ما لا يملك وما لا قدرة له عليه. قال يا محمد قل له أنا مجرد نذير بخوفكم فقط، أنا بخوفكم عذاب ربنا. يقول له نزلوا علينا، أنا ما أملكوش، لا يملك العذاب إلا من؟ إلا الله تبارك وتعالى. يبدأ إنما الأعمال، الأعمال إيه الأعمال دي؟ الأعمال جمع عمل، والعمل ما يباشره الإنسان، ما يباشره اللي يعني أنا ممكن وأنا ماشي كده أتخيل إن أنا بنيت المدينة المثالية، وأنا ماشي كده أتخيل إن أنا هديت كل البيوت ورحت عامل كده مقسم الشوارع، الشارع 10 متر والشارع نص كيلو، وكل 20 متر عرض بيت، وبين البيت والبيت شارع 10 متر، وعملتها كده زي رسمة شطرنج وأنا ماشي مبسوط. أنا هنا عملت ولا نفسي حدثتني؟ نفسي حدثتني. ولازم أعرف يعني إيه عمل، لازم أعرف ليه، لأن لو عرفت العمل سأنجو من وساوس كثيرة. مش ممكن يبقى واحد ماشي في الشارع كده وهو ماشي جرفان يقوم يجي على خاطر إن هو طلق المرأة، إنه داخل الدار قالت له كنت فين؟ جاي متأخر ليه؟ أنت مش عارف إيه؟ قام قالها أنت طالب ماشي بيفكر هو ما اتكلمش. لكن ده كلها خواطر فين؟ خواطر في الهامش، في هامش الشعور. يقوم الناس يقولوا في حديث إيه؟ إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به نفسها ما لم تعمل أو تكلم. وانا ماشي خطر ببالي ان انا جبت البلد من اول اخرتها تركيروس، قطعت راس دي راس دي راس دي راس دي، وعلم في الاخر ما حصلش. يقوم ربنا ياخذني على تركيروس ديت، ما انا ما قطعتش. المباشره ده كله اسمه حديث نفس، ده كله اسمه ايه؟ خواطر. لكن الخاطر احاسب عليه لما يخرج الى دائره التنفيذ والمباشره، يبقى هنا اصبح عملا او اصبح قولا. يبقى الاعمال معناها المباشر، ما يباشره الإنسان بأعضائه وجوارحه كذلك وقلبه. وقلبه القلب له عمل ولا لا؟ له عمل. عمله إيه؟ عمله النيات، عمله الإخلاص، عمل القلب الإخلاص. طيب يبقى إنما الأعمال، يبقى الأعمال جمع عمل وهو ما يباشره الإنسان. طيب وأي أعمال يباشرها الإنسان؟ كل الأعمال، الأعمال الدنيوية، الفلاحة والزراعة والصناعة، وانت ماشي تمام والأعمال الشرعية، الصلاة والصوم والزكاة والحج وسائر المعاملات إلى آخره، دي كلها أعمال. لكن المقصود في الرواية الأعمال الشرعية. لماذا؟ لأن أنا لما آكل من غير نية أكلت ولا أكلت، ولما أنام من غير نية نمت ولا نمت، لكن لما أصلي من غير نية ما صليتش، لما أصوم الفرض من غير نية ما صمتش، لما أدفع فلوس طول السنة من غير نية الزكاة وفي موسم الزكاة ما طلعتش فلوس، ما طلعتش الزكاة فين عام الزكاة ده ما طلعت بأي نية، لو ما نويتش ما تنفعش. ومن ثم المقصود بالأعمال التي تعني النية هنا الأعمال الشرعية، يعني ما يتقرب به الناس لله تبارك وتعالى. كل عمل يتقرب به إلى الله مفتقر إلى نية. يبقى ده له، يبقى إنما الأعمال بالنيات، يعني الأعمال الشرعية لا تجزئ إلا بالنية. طب والنية معناها إيه؟ بقول لك النية من النوى. إيه النوى ده؟ النوى ده في نوى البلح مش كده؟ وفيه النوى اللي هو البعد، البعد. الحبيب لما حبيبه بيغيب عنه لأنه متعلق بيه يقوم ايه لو ما فكرش فيه يعيط ويبكي، بيبكي ليه؟ اصل والهام. يعني والهام؟ بيبكي من اثر النوى. والشاعر يقول حاسبت نفسي لم اجد لي صالحة الا رجائي رحمة الرحمن، ووزنت اعمالي علي فلم اجد في الامر الا خفة الميزان، وظلمت نفسي في فعالي كلها ويحي اذا من وقفة الديان. يا أيها الأحباب إني راحل مهما يطل عمري فإني فاني، نوح الحمام على الغصون شجاني، ورأى العجول صبابتي فبكاني، إن الحمام ينوح من ألم النوى وأنا أنوح مخافة الديان. يعني إيه الكلام؟ الحمام بيعشق ولا بيعشقش؟ رقم واحد في الحب، رقم واحد في الحب الحمام، بتلاقيه معاشر إنه حبيبة ما بيسيبهاش أبدا، انطارت يقعد ينوح. بينوح ليه؟ علشان حبيبته بعدت عن عينيه، يقعد ينوح لغاية ما تجيله. ولذلك ممكن يعشق حمام الجار، يقوم يروح ينام عندها هناك ويهجر مكانه في الايه؟ عند صاحبه. وممكن هي تعشق دكة، تقوم تروح تسيب برج صاحبها وتروح لايه؟ لبيت الجار، ممكن تروح اخر الدنيا، لانه هو بيحب بيعشق، فهو بنوح لان حبيبته بعيده عن عينيه. احنا طبعا في البشر فينا حبيبه صحيح، بس عمرنا ابدا لن نصل مهما احببنا الى حب الحمام. الحمام بيحب بالف، احنا بنحب للمصلحه، بحب للمصلحة. إن ضحكت لي في الليل هي حبيبتي، إن كشرت لي بقول لها عليك وعلى اللي خلفوكي، يبقى ما إحنا حبنا إيه؟ مش قد كده. يبقى إذا الترتيب معايا هو، يبقى النية من النوى، والنوى يعني البعد. الله، طب يعني إيه؟ أنت بتصعبها هنا ليه؟ يعني إيه البعد دي؟ أيوه، هو اللي بينوي حاجة، الحاجة دي في ديه ولا بعيدة عنه؟ أنا ناوي أحج، هو الحج اللي في ليا؟ ولا شيء بعيد عني وأنا بأنويه عساه أن يقرب إلي؟ يبقى أنا النية معناه إني أنا بأطلب شيء بعيد، بأطلب شيء بعيد بقصد وعزم، بقصد وعزم. هو لما رايح يخطب ويقوم بيقعد بالعرف العام بيقرأ الفاتحة، طب هو رايح يخطب ليه؟ بيقول لك أنا ناوي أتزوج. ولما لما ناوي يتزوج غمض عينيه لقاه في حضنه ولا طلب شيء بعيد عنه؟ طلب شيء بعيد عنه. يبقى النية من النوى يعني البعد، وهي الطلب او هي الجد في الطلب. بيطلب بس باستحثاث. ابن مسعود يقول رضي الله عنه يقول: من ينوي الدنيا تعجزه. يعني من يطلب الدنيا تعجزه، ما يقدرش ان هو يحصلها كامله. يبقى اذا النيه معناها الطلب، انا اطلب شيئا بعيدا عني، اطلبه بجد، اطلبه بهمه، اطلبه بعزم. فالنيه هي الطلب، وهي الجد في الطلب، وهي القصد، وهي العزم في القصد. وانا اطلب شيئا بعيدا عني عساه ان يحصل الي. طيب ما دام النيه هي الطلب، طلب البعيد، يبقى انا لما انوي العمل، انما الاعمال بالنيات، يعني معناها اي قربه تريد ان تتقرب بها لله لا بد من النيه اولا. طب انا نويت القربه، نويت اصلي الظهر، النيه تحتاج الى حروف تقال الاجابه لا، لان يعني قلنا النيه ايه؟ عمل الايه؟ القلب. النيه عمل القلب مش عمل اللسان. ومن ثم ليس هناك تلفظ بالنيه الا لمن نريد ان نعلمه ماذا يفعل، فاذا تعلم الله اكبر. انت رايح فين؟ وانت طالع من البيت رايح تصلي، يبقى وانت ماشي انت في صلاة، في صلاة في الاجر والثواب. لما يدخل المسجد الله اكبر، يبقى في صلاة فعلية. لا لازم اقول نويت اصلي الظهر 4 ركعات، حاضر جماعة عن يمين الامام جنب المنبر من ناحية الشمال الله اكبر، ده كله كلام ايه؟ ما مش لازم، بتعطل نفسك ويضيع اجرك بهذا. شوف لما لسه يقول دوت نويت اصلي الظهر 4 ركعات، كان خلص الركعه الاولى وجاب الثانيه وايه وركع وضار. وليه؟ ما انا مطلوب مني ان اقف مع الامام في اول تكبيره، عسايا ان وافقت التكبيره الاولى في 40 يوم يقوم ربنا يكتب لي براءه من النار. الله، يبقى انا حاضر اقول اسبوع كلام ليه؟ الله اكبر. انت جاي تصلي وربنا عارف ازاي تصلي. قل اتعلمون الله بدينكم؟ لا، ربنا عارف كل شيء. يبقى لذلك النية عمل القلب، ومن ثم التلفظ بها غير وارد إلا لمن أردنا أن نعلمه في أول عهده بالصلاة أو بالصيام إلى آخره. طيب، يبقى أنا نويت أصلي الظهر، طب ينفع وأنا بصلي الظهر أقول بالمرة معاه أنوي معاه، بالمرة أنوي معاه الظهر بتاع بكرة؟ مش هو 4 و4؟ يعني اشرك النيه مع النيه يمشي. ومن ثم من ينوي الشيء يحصل له ولا يحصل له غيره. من نوى شيئا حصل له ولا يحصل له غيره، ومن لم ينوه لم يحصل له. من لم ينوي الشيء لم يحصل له. واحد ما طلبش فلوس هيتجيله فلوس؟ يطلبها بالعمل. هو شفت واحد قاعد كده والسماء بتخرج له فلوس؟ لا، انما تاتي الفلوس بالطلب. بالطلب، انا هطلب المال، كيف اطلبه؟ بوسائله، بالعمل، بالحرفه، حتى بالتسول. يبقى اسمه ايه؟ اسمه سبب. لكن من غير سبب المال يجي كده؟ لا. كان زمان في واحد من اللي هم اياهم اللي هم بيهجروا الاسباب، بيقول لك ما فيش اسباب، بيعطلوها يعني. قام راح كده قال لك اشتغل ايه؟ ما ربنا هو الرزق ذو الخلق المتين. فراح قاعد في جامع زي جامع الايه؟ الفاروق. وقاعد فيه حبس نفسه فيه. جامع الفاروق ما حدش بيجيب فيه غدا ولا عشاء، ده انه قاعد يصلي طول النهار جمجاح. وافق جلوسه في ناس بيشتغلوا بره، وبعدين قام قال نحط الصينيه على باب الجامع عشان تضل. قام قعدوا على الصينيه كده، وبعدين ذاك شاف الصينيه يعني جاه اكتر، وهو اصلا بيقول مفيش اسباب. فطبعا الناس جوه خارج المسجد بياكلوا مش عارفين مين جوه، فهو اتنحنح. فلما اتنحنح الناس التفتت، ولا الله ده في واحد جوه اهوت، يعني ما تروح يا فلان تنادي عليه. لما راح نادي عليه قال له تعالى كل، قام ياكل. وبعدين اجى واحد تاني قام قاعد بيقول له ما فيش اسباب. قام قال له لا لازم احم. قال له لازم احم. ما انا قاعد من الصبح ما حدش عبر لي، لما قلت احم قال له تعالى كل. يبقى احم دي سبق. فمع ترتيب الخلاصه في هذا ان من لم ينوي الشيء لم يحصل له، ومن نوى الشيء يحصل له ما نواه ولا يحصل له غيره. ما ينفعش اقول اصلي الظهر مع العصر ليا واحده اللي انت نويته فقط اللي هو الظهر هو وقته. طيب ينفع انا ادخل طاعه في طاعه؟ ينفع لو طاعه اقوى من طاعه. نساء انا هقول لكم مثل واحد بس، لان مثلا انتوا الكل بتحبوه بس ما حدش يضحك. النهارده ايه؟ الاثنين. طيب اذا كان فيكم واحد يعني عايز يبقى هميم يقول لي ايه اللي يوافق الاثنين في ايام الاسبوع؟ ها سؤال، ايه اليوم اللي بيوافق الاثنين في ايام الاسبوع؟ ايوه. طب الخميس ليه؟ عشان السبت. علاش ايه؟ لا سوء شفت راجل بتاع عمك ازاي بتاع بطنه. لا علشان الاثنين والخميس كان يحرص على صيامهما النبي عليه السلام، وكان يقول تفتح ابواب الجنه ليله الاثنين والخميس، وفي روايه تعرض الاعمال على الله في كل اسبوع من يومين ليله الاثنين والخميس، فيغفر الله لكل عبد لم يشرك به شيئا الا المتشاحنين. المتخاصمين اعمالهم مش تعرض. ليه؟ لما يصطلحوا. الخلاصه فالخميس موافق الاثنين. طيب الخميس ده بيعقبه ايه؟ الجمعه. والجمعه له غسل اسمه غسل الايه؟ غسل الجمعه. طيب وفي غسل تاني في الليل كل اللي قاعدين بيحبوه مش كده؟ طيب اجتمع عليه يوم الجمعه اجند في يوم الخميس واصبح فجر الجمعه. هو عنده كده مطلوب منه كم غسل؟ غسل الجمعة وغسل الايه؟ غسل الجنابة. أي الغسلين أكبر؟ غسل الجنابة. يعني هو لو لم يغتسل للجمعة متوضأ يجزئ الوضوء والصحة الصلاة، لكن لو دنه قاعد في الخطبة وهو جنب ينفع يصلي؟ يبقى من أقوى؟ الجنابة أقوى. يقوم هنا لو اغتسل الجنابة يجزئ عن غسل الجمعة، بس يغتسلها وقتين فجر الجمعة. لذلك اللي هم يعني اللي هم بيفهموا على الآخر في المسألة ديت ايه، اذا كان يعني عنده مرة في الاسبوع بيخليها ليلة الايه؟ ليلة الجمعة. ليه؟ علشان يعفي نفسه من غسل الايه؟ الجمعة. يبقى دخل الاثنين في بعض. يبقى دخل الاثنين في بعض. طب ينفع يعني من الترتيب ده ادخل انا صلاة الفرض مع سنة الظهر القبلية؟ لا ما ينفعش. ليه؟ لأن سنة القبلية لا تحصل إلا بنيتها، لا تحصل إلا بنيتها. طب ينفع أدخل صيام يوم عرفة في يوم الاثنين؟ ينفع ما ينفعش؟ ينفع. ينفع. خلينا بس نتكلم شويه بهدوء. يوم عرفه لو وافق يوم اثنين ينفع يصوم الاثنين وعرفه؟ ما هو يوم واحد. يا شيخ عبده انت بعد كده تقعد اهو، تقعد اهو، تقعد بعد كده اهو قدام اهو. قال لك ينفع. ادخلت شويه لما يبقى عرفة يوم الاثنين في واحد بياخد اجر واحد وواحد بياخد اجرين، صحيح ولا مو صحيح؟ طب كيف نفهم؟ واحد عادته يصوم الاثنين والخميس كل اسبوع، وبعدين وافق عرفة يوم الاثنين، فهو صام عرفة والاثنين طبيعته بصومه، يقوم ياخد ايه؟ الثوابين. والتاني ما بيصومش لا اثنين ولا خميس زي حالتي كده، يعني مش بتحمل الجوع، بيصوم عرفه بالعافيه وعرفه وافق يوم الاثنين، يقوم ياخد اجر كم يوم في الصيام؟ اجر اللي هو ايه؟ اللي هو نواه. اللي هو ايه؟ نواه. يبقى معايا ازاي؟ يبقى تداخل النيات لها مجال وليس لها مجال، لها نواحي ونهد في كل النواحي. يبقى مثال آخر، في ستة أيام من شوال امرأة حدت تصوم الستة وعليها ست أيام قضاء وعليها ستة أيام قضاء، متى تجزئ ومتى لا تجزئ؟ يلا يا شيخ عبدو، متى تجزئ عنها الستة ويبدأ فيهم القضاء ومتى لا تجزئ؟ لا طب نسمع شوي، ما نسمع شوي، حاول مع عبد الله، حاول شوي. امرأة وضعت في رمضان تمام، او وضعت في ايه، في شعبان، ثم افطرت رمضان، ثم بعد العيد ارتفع الدم، ارتفع الدم، طب هي مطلوب ان تصوم رمضان، تصوم الستة الاول ولا رمضان الاول؟ طيب طب شفت، مطلوب نختلف، مطلوب نختلف عشان نفهم. حاضر حاضر حاضر، عندي يا جماعة في الشريعة واجب متسع وواجب ضيق، هضرب لك مثال تقريبي وتفهم بسرعة. أنا داخل أصلي العصر وبعدين لقيت الجماعة خلصت وبصلي جنازة، أصلي العصر ولا أصلي الجنازة؟ الجنازة، لأن دي آخر لحظة وحيمشي، وعند العصر إلى المغرب يبقى وقت الجنازة إيه؟ وقت ضيق، ووقت العصر وقت واسع. بس كان ده قلتين للمسبوق اللي هو جاي ولدي الناس خلاص صلاة، يصلي الجنازة الأول. طيب أما المجموع بنصلي الفضل الأول. طيب أنا جاي أصلي وبعدين يا جماعة يعني باجي على العصر خمس دقائق وأنا لم أصلي الظهر بعد، وأنا جاي شفت حريقة، ربنا يعافي المسلمين، أصلي الفرض ولا أدني أزعج لما الناس تطلع؟ ليه؟ لأن الفرض ملحوظ عليه أجيبه قضاء، فمعها الترتيب، لكن دي وقتها خلاص. طيب بالنسبة لستة من شوال، هو الوقت هي عليها كام صيام؟ عليها شهر، لو صامت الشهر يبقى مش تقدر تصوم الستة، خلصوا خلاص، لكن ممكن تبدأ بالستة ويوم تمانية تبدأ تصوم القضاء، هيبقى باقي عليها كام من السنة؟ ستة، تصومهم في ايه؟ في ذي القعدة. لكن وقتين المرأة لو صامت الستة تجزئ عن القضاء، لما يبقى ما عادش من الشهر إلا ستة أيام، وهي أصلا ليست من المكثرات في الصيام، يعني ما عندهاش طاقة على الصيام، وعليها ست أيام فقط من رمضان، وهي أصلا لو عدوا الستة دول مش هتقدر تصوم طول السنة، نعمل ايه؟ نقول لها صوم رمضان والله يجود على من شاء، هيعطيك ان شاء الله ما دام عندك حرص على ستة، هيعطيك اجر الستة مع ايه؟ مع القضاء. بس تنوي ايه؟ تنوي الهون، تنوي القضاء لانه هو الاقوى، تنوي القضاء لانه هو ايه؟ الاقوى. يبقى الخلاصة قوله صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات، يعني الأعمال الشرعية لا تعتبر إلا بالنية. اللي يقعد طول السنة يدفع فلوس لله وآخر السنة لما يحول الحول ويبلغ النصاب وما زكيش، يبقى ما زكاش. ليه؟ لأنه لما طلع ما طلعش بنية الزكاة. لذلك بنقول للي عنده فلوس لما تطلع صدقة طول السنة اكتبها عندك في كراسة وانويها قبل أن تؤديها، انوي ان هي من الزكاة. يقوم اخر السنة انا معايا 10 مليون، زكاة 10 مليون كام؟ 2.5%، مش كده؟ طب يبقى انا اروح جاي حاسب انا طلعت 200,000 يبقى باقي عليا 50,000. يقوم يبقى الشيطان ما يضحكش عليا ولا يصعب عليا. لكن لما اظل اطلع لله لله بدون نيه الزكاه واجي في اخر السنه عليا ربع مليون هطلعه؟ اقول لك ربع مليون؟ وانا هبل افلع؟ لا، يقوم ايه يصعب عليا الشيطان. لذلك ان اخرجت من عامه الصدقات للفقراء والمساكين والمحاويج انويها من الزكاة واكتبها في دفتر واخر السنة اجمع مالك شوف انت طلعت كام وباقي عليك كام. يبقى انما الاعمال بالنيات، يعني الاعمال الشرعية لا تعتبر الا بنية. طب والاعمال الدنيوية المباحة، الاكل والشرب والنوم واللعب الى اخره، هذه لو سبقتها نية الإعانة على الطاعة تقوم تاخد عليها ثواب كأنها شرع. واحد بياكل يقوم هو بينوي عند الأكل أن يتقوى بالأكل على طاعة الله، فيها صعبة ديت؟ يقوم يبقى أكل عبادة. شوف يبقى أكل إيه؟ يبقى المباح تحول إلى عبادة بالنية. هو متضايق شوية يقوم لما يروح يذاكر المذاكره مش جايه، الملكه راحت. ما هو الملكه اللي بتحضر حاله الايه؟ الهدوء. هو تعكر يقوم يقول لك اروح العب شويه بنيه ان ربنا يعيني على فهم ما اقرا. لما يفرفش شويه كده بيرجع للحاله الطبيعيه ولا لا؟ بيرجع. لكن لو فرفش بنيه يقوم ياخد ثواب. يبقى بيلعب وياخد ثواب. بيلعب باللعب ولا بيلعب للنشاط؟ بيلعب للنشاط، يقوم ياخذ ثواب. وهذا حتى في الجماع بجامع علشان يستعف وحتى يغض طرفه عن اللي هم طول النهار رايحين جايين، يقوم يبقى بجامع وفي نفس اللحظه بياخذ ثواب على الايه؟ على الجماع. اذا نكتفي بهذه الجزئيه فقط، وان شاء الله في اللقاء القادم يعني نكمل ما تبقى من الرواية. الله أسأل أن يثبتنا وإياكم على الدين الصحيح بالفهم الصحيح. اللهم فرج كربنا وأزح همنا وتول أمرنا وأحسن خلاصنا وفك أسرنا واقض عنا ديوننا. اللهم اشف مرضانا وارحم بفضلك أمواتنا وثبت على الحق قلوبنا. اللهم اهد أبناءنا واستر على بناتنا وأصلح نساءنا واغفر لآبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا واغفر لزوجاتنا وجميع ذرياتنا واغفر بفضلك لكل من له فضل علينا. اللهم كن لعبادك المستضعفين في كل مكان، كل إخواننا المستضعفين في غزة. اللهم عليك باليهود الظالمين. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك. اللهم كن لإخواننا في غزة وفي سوريا وفي بورما وفي سائر أنحاء العالم وفي مانمار وفي كل مكان يذكر فيه اسمك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أمننا في أوطاننا واجعل بلادنا بلاد أمن وسائر بلاد المسلمين. اللهم كن عونا ونصيرا لكل مبتلى. اللهم اكشف عن كل مبتلى ما ابتليته به يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. هذا وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وآله.